أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن هناك مسلكين عند الأخباريين بالنسبة إلى ظهور القرآن الكريم. المسلك الأول ينفي أصل وجود الظهور في القرآن، والمسلك الثاني يعترف بأصل وجود الظهور ولكنه ينفي حجية هذا الظهور. فأما المسلك الأول الذي ينفي وجود الظهور، يعني يدعي أن القرآن مجمل لا ظهور فيه، هذه الدعوة فيها تقريبان. التقريب الأول هو ادعاء الإجمال الذاتي في القرآن، أن القرآن ذاتا مجمل بسبب أنه تعمد إجماله عمدا، الله تبارك وتعالى جعله مجملا. لماذا؟ لكي يرتبط الناس بالمفسرين الحقيقيين للقرآن الكريم، وهم الأئمة عليهم السلام. خب، هذه الدعوة ناقشناها بالأمس، مسألة ربط الناس بالحجج والأوصياء عليهم السلام، هذه فرع إيمان الناس بهؤلاء الحجج، فرع استعداد الناس للارتباط بهؤلاء الحجج. ومتى يستعد الناس للارتباط بالأئمة؟ متى يؤمن الناس بالأئمة كأئمة وأوصياء حتى يراجعوهم ويسألوهم؟ هذا فرع إيمان الناس بالنبي صلى الله عليه وآله الذي جعلهم أوصياء. ذاك الذي جعل هؤلاء أوصياء وخلفاء، أولا يجب أن يؤمن الناس بذاك، يؤمنوا بنبوته وبرسالته حتى يحصل لهم الإيمان بأن هؤلاء أوصياء وحجج، حتى يرتبطوا ويراجعوا ويسألوا. خب، متى يؤمن الناس بالنبي، بنبوة النبي؟ هذا فرع كون القرآن واضحا للناس حتى يتدبروه ويؤمنوا بأنه من قبل الله تبارك وتعالى، لأن إيمان الناس بنبوة النبي متوقف على هذه المسألة، باعتبار أن القرآن سند النبوة، دليل النبوة، معجزة النبي، وبه تثبت النبوة والإمامة. إذن فربط الناس بالأئمة عليهم السلام هذا لا يتحقق من خلال الإجمال في القرآن. حاجة الناس إلى الأئمة لا تتوقف على أن يكون القرآن مجملا، بل حتى لو كان القرآن واضحا مبينا، مع ذلك لا تنتفي حاجة الناس إلى الأئمة، لا يزال الناس محتاجين إلى، حتى لو كان القرآن واضح مبين، ما العلاقة هذا بذاك؟ إجمال القرآن ليس هو الذي يجعل الناس مفتقرين إلى الأئمة. حتى لو كان القرآن غير مجمل، كان واضحا ومبينا، مع ذلك حاجة الناس إلى الارتباط بالأئمة حاجة موجودة، وعلى كل حال هذه الحاجة ثابتة، هاي ضرورة من ضرورات الأمة أن يراجعوا الأئمة. لأنه أفرضوا القرآن واضح مجمل لا ظهور فيه، لا إجمال فيه، لكن الجزء الأعظم من تفاصيل حقائق الشريعة وأحكام الشريعة ما مذكور في القرآن الكريم، وإنما هو متروك إلى النبي صلى الله عليه وآله وعترته عليهم السلام. فالأمة على كل حال بحاجة إلى الرجوع إلى العترة، سواء كان القرآن مجملا أم كان واضحا مبينا. لماذا تربطون بين المسألتين أنه أجمل القرآن لكي يرتبط الناس بين هذان الشيئان؟ لا ربط لأحدهما بالآخر. هذا بالنسبة للتقريب الأول. وأما التقريب الثاني للإجمال في القرآن، الإجمال الذاتي في القرآن، التقريب الثاني كما ذكرناه بالأمس موجزا كان عبارة عن أن هذا الإجمال الموجود في القرآن ليس أمرا متعمدا مقصودا، لا ندعي أن الله تبارك وتعالى تعمد الإجمال في القرآن لكي مثلا يرتبط الناس بالإجمال، لا ما نقول هذا، وإنما نقول أن القرآن ذاتا مجمل باعتبار أن طبيعة مضامين القرآن تقتضي الإجمال. يعني الإجمال هو الخيار الوحيد والطريق الممكن الذي تقتضيه القاعدة وتقتضيه طبيعة مضامين القرآن. مضامين القرآن جدا جدا دقيقة وعالية بحيث تقتضي أن تكون تعابير القرآن مجملة غامضة، مثل كتاب علمي دقيق لا يفهمه الناس. هذا التقريب أيضا باطل وسخيف جدا، وذلك أولا وثانيا. أما أولا فلأن أي كتاب إذا أريد به أن يقيم، أريد به أن يحصل على أعلى درجات الكمال، فلا بد من أن يلحظ الغرض والهدف الذي ألف هذا الكتاب من أجله. يعني إذا أردنا أن نقيم كتابا فلا بد من أن نلحظ الهدف من الكتاب، ماذا كان الهدف من الكتاب ومدى نجاح هذا الكتاب في تحقيق ذاك الهدف. هدفه شنو كان وشقد كان ناجح وموفق في الوصول إلى هذا الهدف. هذا هو المنهج في تقييم أي كتاب، نشوف الهدف منه شنو ونشوف أن شقد هذا الكتاب قدر أن يحقق هذا الهدف وهذا الغرض. فكل كتاب لا بد من أن يتناسب مع الغرض الذي من أجله ألف الكتاب. فكلما كان صاحب الكتاب أعلى شأنا من الآخرين الذين ألفوا كتبا لتحقيق نفس هذا الغرض، كلما كان مؤلف هذا الكتاب أعلى شأنا من أولئك، طبيعي أنه سوف يكون كتابه أكثر نجاحا من كتبهم في تحقيق الغرض. يعني يكون وفاؤه وقيامه بهذا الدور أتقن وأكمل وأضبط من قيام سائر الكتب بهذا الدور. وحينئذ فلو كان غرض صاحب الكتاب بيان حقائق علمية في حقل من حقول العلم مثل الهندسة مثلا أو الطب أو أي حقل آخر، فحينئذ هنا كلما يكون صاحب الكتاب أعلى شأنا من الآخرين وأكثر دقة وعمقا منهم في ذلك الحقل العلمي، فلا محالة سوف يكون كتابه أعمق وأدق من كتبهم. يكون كتابه أعمق في اكتشاف قوانين ذاك الحقل العلمي، وأكثر قدرة في على البرهنة على تلك الحقائق ودفع الإشكالات والشبهات عنها. ولذا من الطبيعي أن يكون كتابه متفوقا على كتبهم وأبعد من كتبهم عن فهم الناس الاعتياديين، لأن هذا هو مقتضى طبيعة المضامين العلمية الدقيقة التي يحتوي عليها الكتاب. فبناء على هذا نقول إن الله تبارك وتعالى لو كان قد أنزل القرآن لغرض ولهدف بيان حقائق علمية في حقل علمي معين أو في كل الحقول العلمية لو كان هذا هو الغرض من إنزال القرآن، طبيعي كان مقتضى القاعدة والذي تقتضيه طبيعة مضامين القرآن حينئذ أن تكون دقة القرآن وعمقه أكثر من دقة سائر الكتب العلمية المدونة في ذلك الحق، لأنه هذا من الله إذن ليش من البشر المخلوق، فطبيعة أن الله أعلم من أولئك بهذا الحقل العلمي بالفيزياء، أعلم من الفيزيائيين، أعلم بالكيمياء من الكيميائيين، أعلم بالطب من الأطباء. لو كان القرآن قد أنزل لهدف بيان حقائق علمية في الحقول العلمية طبيعي لكان مقتضى القاعدة أن يكون الكتاب القرآن يكون أصعب كتاب في الكرة الأرضية فهما، لأنه مؤلفه أعلم العلماء، أعلم من كل العلماء، فطبيعي يقتضي أن القرآن يكون حينئذ غامض لا يفهمه الناس الاعتياديين، حتى العلماء هم يصعب عليهم فهمه، فكيف بالناس؟ فيكون مقتضى القاعدة أن يكون القرآن متفوقا على الكتب الأخرى بمراتب لا متناهية، ماكو قياس أصلا، وبذلك يكون القرآن حينئذ فوق فهم الآخرين بدرجات ومراتب كثيرة جدا، لأنه مؤلف من قبل خالق الكون الذي هو العليم والخبير بكل شيء. هذا لو كان الغرض من القرآن بيان حقائق علمية، بيان فيزياء وكيمياء وطب وما إلى ذلك، لكن الأمر في القرآن الكريم ليس كذلك. القرآن لم ينزل من قبله تبارك وتعالى لغرض بيان الحقائق العلمية، وإنما الغرض من إنزاله عبارة عن هداية البشرية وتوجيه البشرية إلى طريق الحق وإخراج البشرية من الظلمات وتربية البشرية تربية صالحة وتغذيتها فكريا وروحيا. الغرض صنع الإنسان السعيد في دنياه وآخرته، الغرض هذا. وعليه إذا كان هذا هو الغرض، قلنا أن المقياس لتقييم أي كتاب هو أن نلاحظ الغرض منه ومدى نجاح هذا الكتاب في تحقيق ذلك الغرض. خب طبقا لهذا المقياس الذي أشرنا إليه لابد من أن نلحظ الآن مدى نجاح القرآن في تحقيق هذا الغرض، وهذا إشجار كان موفق القرآن في هداية البشرية. ومن الواضح المعلوم الذي لا شك فيه ولا ريب ويشهد به التاريخ أن القرآن الكريم كان وافيا بهذا الغرض بأعلى درجات الوفاء الذي لا نظير له في سائر الكتب ولا مثيل له في تاريخ البشرية. فلقد بلغ القرآن الكريم في مجال هداية الناس وتربيتهم تربية صالحة بلغ حد الإعجاز وتحدى الآخرين بذلك إلى يومنا هذا. وإذا كان صنع الإنسان وتربية الإنسان هو الغرض من إنزال القرآن، فمن الواضح أن هذا الغرض يقتضي عكس ما ادعي في هذا التقريب، يعني يقتضي أن يكون القرآن واضحا للناس، مو مجمل، لأن الغرض من القرآن صنع الإنسان. هذا الإنسان الذي ألف الكتاب لغرض صنعه وتربيته يجب أن يكون هذا الكتاب ميسور الفهم لهذا الإنسان حتى يصنع. وبالألغاز لا يمكن صنع الناس. هذا الغرض لا يحصل من خلال كتاب مشتمل على ألغاز ورموز بعيدة عن فهم الإنسان. هذا الإنسان الذي يستهدف الكتاب تربيته وصنعه، فإن الألغاز والرموز لا تخلق قوما صالحين. فجعل القرآن مجملا يكون نقضا للغرض، وإنما يحصل الغرض المذكور من خلال كتاب واضح في عباراته مبسط في معانيه ومضامينه، يتكلم للناس بلغة يفهمونها، ويتعرض لكل المؤثرات والعوامل الدخيلة في تغيير الإنسان وتربية الإنسان وصنعه من الناحية الروحية والخلقية والفكرية والعاطفية وسائر النواحي الإنسانية. يعني يلتقي مع عواطف الناس ومشاعر الناس وأحاسيس الناس، ويكون قادرا على النفوذ إلى قلوب الناس حتى يغيرها ويقلبها ويخرجها من الظلمات إلى النور. وهكذا كان القرآن الكريم. ولذا تقرؤون في التاريخ وفي كتب السيرة أن المشركين كانوا يهتدون إذا سمعوا بضع آيات، إذا سمعوا بضع آيات كانت تنفذ إلى قلوبهم وتنير عقولهم بالإيمان والدخول في دين الله تبارك وتعالى. هذا أولا، قلنا أولا وثانيا، هذا أولا. وأما ثانيا، الإشكال الثاني الذي يرد على هذا التقريب هو أننا نحن نتكلم هنا في باب حجية الظهور عندما نتعرض إلى أن ظواهر القرآن حجة أو لا، نتكلم في آيات معينة من القرآن الكريم، وهي آيات الأحكام الشرعية. أما الآيات التي تتعرض لخلق السماء والعالم والأرض والبشر و هذه ما لنا يعني علاقة بها الآن. نحن كلامنا في هذا البحث إنما هو في آيات الأحكام الشرعية، هاي الخمسمائة أو كسر من الآيات اللي تتعرض إلى أحكام شرعية في القرآن الكريم. خب هذه الآيات التي هي محط بحثنا، هذه نحن لا نتصور ولا نتعقل دقة وعمقا في مثل هذه الآيات بحيث لا يكون مفهوما للناس، لأن هذه الآيات ليس فيها إخبار عن المغيبات وقضايا عالم الغيب حتى يستعصي إدراكها على أفهام الناس، وإنما هي تشريعات مرجعها إلى أن هذا حلال وهذا حرام، هذا واجب هذا غير واجب، وهذا صحيح وهذا مو صحيح، وما إلى ذلك من الأمور المفهومة لدى الناس. فأين الدقة التي تقتضي الإجمال في هذه الآيات؟ تقولون أن القرآن مجمل لأن مطالبه دقيقة ومضامينه عالية. آيات الأحكام شنو المضامين العالية به؟ مضمون واضح مبين، يقول أحل الله البيع، حرم الربا، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، لله على الناس حج البيت، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. لا توجد هناك دقة في المضامين تقتضي دقة العبائر. نعم هناك دقة وعمق في ملاكات هذه الأحكام، بل ملاكات الأحكام الشرعية دقيقة وعميقة، يعني المفاسد والمصالح الكامنة وراء هذه التكاليف وراء هذه الأحكام والتشريعات. هذه المفاسد والمصالح التي تستند إليها هذه الأحكام هذه دقيقة وعميقة وغير ميسورة الفهم للناس. لكن هذا من الواضح أن هذا لا ربط له بنفس الأحكام. موضع استفادة الناس وفهمهم من آيات الأحكام شنو؟ نفس الأحكام. الناس يريدون يفهمون من الآية نفس الحكم، نفس وجوب الحج ونفس حرمة الربا. أما ملاك وجوب الحج وملاكه هذا الناس ليسوا بحاجة إلى فهمه وليسوا مكلفين بفهمه أبدا. نعم ذاك الملاك عميق دقيق ما نفهمه احنا بسرعة، لكن هذا احنا ما مكلفين بفهمه أصلا. موضع استفادة الناس وفهمهم من آيات الأحكام عبارة عن نفس الأحكام ليس ملاكاتها. ضرورة أن الدقة في ملاكات الأحكام وعمق هذه الملاكات وعدم تيسر فهمها للناس لا دخل لشيء من ذلك بفهم نفس الأحكام التي تدل عليها أي آيات الأحكام. فإن تعذر فهم ملاكات الأحكام لا يوجب تعذر فهم نفس الأحكام من الآيات. هذا تمام الكلام في الوجه الأول من وجهي إثبات الإجمال في القرآن الكريم، والذي كان هذا الوجه الأول عبارة عن ادعاء الإجمال الذاتي. هسه بتقريبين، إما بتقريب أن الإجمال متعمد ومقصود من قبل الله، أو بتقريب أن الإجمال تقتضيه طبيعة المضامين القرآن. هذا على كل حال الإجمال الذاتي عرفنا أنه هذه الدعوة لا أساس لها وغير صحيحة بكلا تقريبيها. أما الوجه الثاني، الوجه الثاني لإجمال القرآن الكريم هو الوجه القائل بأن القرآن الكريم مجمل لا ذاتا، ذاتا هو ليس مجملا، له ظهور، هناك ظواهر في القرآن الكريم، من ينكر أصل الظهور؟ لكن مع ذلك هذا الظهور مبتلى بالإجمال لأجل طارئ، إجمال عرضي بسبب عنصر طرأ على هذه الظواهر فجعلها مجملة. ما هو هذا العنصر الطارئ على القرآن الكريم وجعل هذه الظواهر مجملة؟ هذا العنصر هو علمنا الإجمالي بأن القرآن الكريم قد ابتلي بالإجمال. هذا العلم في الواقع هو العلم إجمالا بأن هناك مخصصات ومقيدات وتأويلات لآيات القرآن الكريم. فإذا علمنا إجمالا بأن هناك مخصصات ومقيدات وتأويلات لآيات القرآن الكريم، هذا معناه شنو؟ معناه العلم إجمالا بأن بعض ظواهر القرآن ليس مطابقا للمراد الواقعي لله تبارك وتعالى، لأن بعضها قد ابتلي بالمخصص بالمقيد بالمؤول. إذن فنعلم إجمالا بأن بعض ظواهر القرآن ليس ظاهرها مطابقا للمراد الواقعي. وهذا العلم الإجمالي ماذا يؤثر؟ يوجب وقوع التعارض بين ظواهر القرآن. كل ظاهر قرآني سوف يعارض الظاهر القرآني الآخر، لأن هذا الظاهر الأول يريد أن يقول أنا حجة وذاك الظاهر الذي تعلم إجمالا بأنه مخالف للواقع ذاك مو أنا غيري. كل ظاهر يريد أن يعتبر نفسه حجة ويعتبر الظاهر الذي نعلم إجمالا بمخالفته للواقع يعتبر منطبقا على غيره، فيسري هذا التعارض بين كل الظواهر بسبب هذا العلم، كما في سائر موارد العلم الإجمالي. كيف نقول مثلا فيما إذا علمنا إجمالا بأن أحد الثوبين مثلا أو أحد الأثواب نجس؟ خب في كل ثوب أصالة الطهارة تتعارض مع أصالة الطهارة في الثوب الآخر، لأن أصالة الطهارة في هذا الثوب الأول بضميمتها إلى العلم الإجمالي بأن هناك نجسا في البين، أصالة الطهارة في الثوب الأول مع ضمها إلى العلم الإجمالي ينتج أن النجس هو الثاني. بالعكس الثاني أيضا أصالة الطهارة فيه بضمها إلى العلم الإجمالي ينتج أن النجس هو الأول، فتتعارض الأصالتان، يعني الأصلان العمليان يتعارضان ويتساقطان، وبالتالي يكون العلم الإجمالي منجزان. هنا أيضا تتعارض ظواهر القرآن بسبب هذا العلم الإجمالي، تتعارض فيما بينها وبالتالي يوجب الإجمال. هذا هو الوجه الثاني للإجمال، وهو الإجمال العرضي الطارئ. هذا الوجه أيضا غير صحيح كالوجه السابق، وذلك لا لأننا ننكر الصغرى، يعني ننكر وجود علم إجمالي من هذا القبيل في بداية الأمر، لا، طبيعي أن هناك في بادئ الأمر علما إجماليا عندنا بورود مخصصات ومقيدات على القرآن، هذا العلم الإجمالي موجود في بادئ الأمر، إلا أن هذا لا يثبت الإجمال في القرآن الكريم، هذا ما ينتج النتيجة اللي تردوها. ضرورة أن مثل هذا العلم الإجمالي موجود في السنة أيضا، كيف لم يجعل هذا العلم الإجمالي السنة مجملة؟ أو لا تدعون السنة هم مجملة؟ وما تدعون الإجمال، دعوة الإجمال خاصة بالقرآن عندكم، يقولون القرآن مجمل، السنة أنتم تستدلون بها في الفقه وفي كله، هذا العلم الإجمالي في السنة أيضا موجود في بادئ الأمر، هذا العلم الإجمالي بورود مخصصات ومقيدات موجود في السنة أيضا، نحن نعلم إجمالا بوجود مخصصات ومقيدات وقرائن في السنة، فهل هذا يثبت الإجمال في السنة؟ يعني هل تدعون الإجمال العرضي في السنة؟ ومن الواضح لا، السنة ليست مجملة، ولا يدعي أحد الإجمال العرضي في السنة رغم وجود هذا العلم الإجمالي. والنكتة في أن هذا العلم الإجمالي لا يوجب الإجمال لا في السنة ولا في القرآن، النكتة عبارة عن أن هذا العلم صح موجود في البداية لكنه بعد ذلك ينحل، هذا العلم بعد الفحص عن المخصصات والمقيدات وبعد العثور على مقدار من المخصصات والمقيدات يتبخر هذا العلم، بعد ما يبقى علم إجمالي بأنه قطعا أكو مخصصات ومقيدات، فحصنا وعثرنا على مقدار كبير من المخصصات والمقيدات فانحل هذا العلم الإجمالي، هذا الذي نقوله في السنة. كذلك نقول هنا بشأن القرآن الكريم أيضا، نقول بانحلال هذا العلم الإجمالي بسبب الفحص عن المخصص، نعلم إجمالا بمخصصات ومقيدات بل نعلم، لكن بعدين نفحص نحصل على 100 مخصص ومقيد في القرآن، بعد عثور على هاي 100 وجعلها على صفحة بعدها عندنا علم إجمالي بأنه لا زال أكو قطعا أكو مخصصات ومقيدات، لا، من يقول بعد أكو؟ لعله هو هذا المقدار. علم إجمالي بعد ما يحصل ينحل هذا العلم الإجمالي ولا يبقى ما يبرر القول بالإجمال العرضي في القرآن الكريم. هذا تمام الكلام حول المسلك الأول. قلنا في بداية البحث وبالأمس أن لدى الأخباريين مسلكين حول ظهور القرآن. المسلك الأول هو المسلك الذي ينكر أصل وجود الظهور في القرآن ويدعي أنه القرآن كتاب مجمل. هذا المسلك اتضح بطلانه بكلا وجهه، سواء بوجه الإجمال الذاتي أو بوجهه القائل بالإجمال العرضي. بعد ذلك ننتقل إن شاء الله غدا إلى المسلك الثاني الذي ينكر حجية الظهور، لا ينكر أصل الظهور. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى